الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أهم بعد، فإن من الأخطاء التي يقع بها جمع من الناس أنه إذا رفع من الركوع واستوى قائما قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد، فيجعل هذين الذكرين في موضع واحد، وهذا خطأ. والواجب أنه يقول سمع الله لمن حمده أثناء رفعه من الركوع، فإذا استقر قائما يقول ربنا ولك الحمد ويرفع يديه. هكذا جاء في صورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، يقول ربنا ولك الحمد حين يقيم صلبه في الصلاة. وكذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع من الركوع، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. والله أعلم.